تفوح الطيور فتهف القلوب وترجو سماء حديث الغروب وترجو سماء حديث الورود. دعاء من القلب. دعاء من القلب. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع، وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، ومن الكسل والبخل، ومن الجبن والهرم، ومن أن أرد إلى أرذل العمر. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إني أعوذ بك من عمل يخزيني، وأعوذ بك من غنى يطغيني، وأعوذ بك من فقر يمسيني. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت سيئة فأتبعها بالحسنة. قالوا: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، علمني علما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها بعشر أمثالها. قال: قلت: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات هي؟ قال: هي أحسن الحسنات. معنى الحديث أنه إذا عمل العبد سيئة صغيرة أو كبيرة يتبعها بالحسنة، والحسنة أنواع كثيرة، منها ما هو من الفرائض، ومنها ما هو من النوافل. فأي حسنة من الحسنات من عملها على سبيل السنة، أي على ما يوافق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تكفر من السيئات ما شاء الله. وفي هذا الحديث أن لا إله إلا الله هي أفضل الحسنات، وذلك لأنها كلمة التوحيد، بها يدخل الكافر في الإسلام، ولا يدخل بالتسبيح ولا بالتكبير ولا بالتحميد ولا بغير ذلك من أنواع التقديس لله تعالى. فلذلك كانت هي أحسن الحسنات، فينبغي الإكثار منها أكثر من غيرها من أنواع الذكر. وإن من أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ففي صحيح مسلم وفي كتاب الدعاء للبيهقي رحمهما الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا عليك بأيها ابتدأت. في هذا الحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة في سياق واحد، لكنه لم يقدم ذكر لا إله إلا الله، بل قدم ذكر سبحان الله، وليس ذلك للدلالة على أن سبحان الله أفضل مما بعدها. أما أن تكون سبحان الله أفضل من الحمد لله فذلك قريب محتمل، وكذلك محتمل أن تكون من حيث الثواب في بعض الحالات أفضل من الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا السياق الذي ورد في هذا الحديث الترتيب على حسب الفضل، إنما مراده أن هذه الأربعة هي أفضل الكلمات، أي أنها أفضل من غيرها من أنواع الذكر والتمجيد لله تعالى، هذا المراد. أما التفاضل فيما بينها فيعرف من دليل خارج آخر، كهذا الحديث الذي فيه أن لا إله إلا الله أحسن الحسنات. فقول الرسول إنها أحسن الحسنات أفهمنا أنها أفضل من جميع أنواع الذكر. ثم هذه الكلمات الأربع منها ما هو فرض في بعض العبادات: الله أكبر فرض في تحريمة الصلاة، لأن افتتاح الصلاة هو التكبير، فنظرا لهذه الحيثية التكبير له فضل خاص، حيث إنه جعل مفتاحا للصلاة التي هي من أفضل الأعمال. ثم إنه ورد في فضل لا إله إلا الله حديث صحيح غير هذا، وهو ما رواه مالك في الموطأ وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي لفظ: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ففي هذا الحديث الصحيح الثابت الذي رواه الإمام مالك رضي الله عنه في الموطأ ورواه غيره من أئمة الحديث دليل واضح على أن لا إله إلا الله أفضل ما يقال، أي أفضل ما يمتدح به الرب تبارك وتعالى، أفضل ما يمجد به الرب تبارك وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا عملت سيئة فأتبعها بالحسنة. قيل: أمن الحسنات يا رسول الله لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات. فقوله هي، أي لا إله إلا الله، أحسن الحسنات، أي أفضلها، أي أن لا إله إلا الله أفضل ما يتقرب به إلى الله، مع خفتها على اللسان وعدم المشقة في النطق بها. فهذه الكلمة الشريفة لا إله إلا الله هي خفيفة على اللسان، لكن الله تعالى جعلها أفضل الحسنات، فإن لا إله إلا الله مقدمة في الفضل عند الله سبحانه. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، أهلا بكم في رحاب الوصايا النبوية الكريمة، واليوم سيكون محور كلامنا حول موضوع الجلوس في الطرقات. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ فقال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. في ظلال الوصية، اعلم أخي المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصانا في هذا الحديث بعدة وصايا قد بينها لنا الحافظ النووي، فقال: في هذا الحديث فوائد كثيرة، وهو من الأحاديث الجامعة وأحكامه ظاهرة، فقد جمع هذا الحديث حقوقا خمسة ينبغي لكل مسلم أن يتخلق ويتجمل بها ويقف عندها. وفي قوله إياكم، أي أحذركم من الجلوس في الطرقات بدون الالتزام بآدابه، ويلحق بالطريق ما في معناها من الجلوس في الحوانيت، والنهي للتنزيه لئلا يضعف الجالس عن أداء الحق الذي عليه. وأول هذه الآداب والحقوق قوله غض البصر، ومعناه حفظ البصر وكفه عن النظر إلى المحرمات. ولذلك نهانا الله تبارك وتعالى عن إطلاق البصر وأمرنا بغضه وحفظه. فيجب عليك أخي المستمع أن تغض من بصرك وأن تحفظ عينيك من أن تنظر إلى محرم، لأن النظر بريد الزنا ومقدمة من مقدماته. وكف الأذى أخي المستمع، يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في شأن كف الأذى: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وليعلم أن كف الأذى عن المسلم ليس خاصا بشيء من الأشياء، بل هو عام سواء في كف المستغيب في فعله أو في لسانه، بأن يغتاب المسلم ويبهته وينم عليه، فهذا نوع من أنواع الإيذاء، فعليك أخي المستمع أن تجتنب تلك الأمور. واعلم أن السلام حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، فإذا كان المرء ولا بد جالسا في الطريق فليلتزم برد السلام إذا بدأ به، والأمر بالمعروف أي بما عرف شرعا مندوبا أي مسنونا كان أو واجبا، والنهي عن المنكر أي ما أنكر شرعا صغيرة كان أو كبيرة. جعلنا الله من الذين يلتزمون بكل ما أوجبه علينا ويجتنبون ما نهانا عنه، إنه على كل شيء قدير.

الحلبي في الدين والأدب، طوبى له طوبى والله لم يخب. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا، صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب. من يتبع الحلبي في الدين والأدب، طوبى له طوبى والله لم يخب. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله تعالى عليه: الخلق الحسن وبذل المعروف من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ومن خلق النبي العربي الكريم صلى الله عليه وسلم ما قاله عليه الصلاة والسلام: يعلمنا ويؤدبنا من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور ما شاء. والعمل بطاعة الله عز وجل فيه قهر النفس وإلزامها بتجنب ما حرم الله. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري، إلى العلياء نادانا ونهج المصطفى العطري. سمات الفضل زينته وروح العلم روضته، أفادتنا نصيحته كغيث سالك الدراري. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري، إلى العلياء نادانا ونهج المصطفى العطري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا بنعمته إخوانا وجمعنا على طاعته أصولا لا تتفرق أغصانا، نحمده ونشكره على ما أولانا، ونرغب إليه في مزيد ألطافه التي شملت أقصانا وأدنانا. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي شيد لشريعته أركانا، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وزادهم إحسانا. أما بعد، فحينما يتربى الإنسان في بيئة صالحة فإنه يكون في الغالب للصلاح أقرب وعن الفساد أبعد، فحيثما يحف به الطهر والنقاء فإن مسالك الشيطان تضعف ومجاري الشهوات تضيق، وإذا نفذ من خلالها شيء في حالة غفلة سرعان ما تنبهه نفسه فيذكر عظمة ربه تعالى فيؤوب إليه تائبا منيبا. وهذا بخلاف من تجره نفسه إلى الفساد وليس عنده من الاتعاظ ما يصلح حاله، وتحيط به بيئة تعج بالشهوات وتطفح بالمنكرات، فإن هذا يوشك أن يغرق في المستنقعات الآسنة، وحظوظه في الخلاص والنجاة أقل وأضعف، إلا أن يتغمده الله برحمة من عنده توقظه من رقدته وتنبهه من غفلته، فيسارع إلى طريق السعادة والفلاح. نعم، البيئة لها أثرها، والأشخاص المحيطون بالإنسان قد يؤثرون فيه، فالوالدان يؤثران في أولادهم، والإخوان والأخوات يؤثر بعضهم في بعض، والمعلم يتأثر به طلابه، وكما أن الطيور على أشكالها تقع، فكذلك الأقران على أشكالهم يجتمعون. وهذا مثل مضروب في سيرة رجل أخذ من الشجاعة أعلاها، وبلغ من الإقدام منتهاه، دفاعا عن دين الله تعالى، وذلك حينما خالط الإيمان شغاف قلبه. تربى في بيت صالح، ترعاه أم صالحة، تقدم إسلامها فكانت من السابقين، وكان صداقها إسلام زوجها، فما أغلاه وأعزه من صداق، فلا غرو أن يخرج هذا الفتى بشجاعة عظيمة وقد تربى على يدي تلك المرأة العظيمة. أم هذا الفتى هي أم سليم بنت ملحان الأنصارية، كانت في الجاهلية تحت مالك بن النضر، فلما أسلمت غضب عليها وخرج إلى الشام ومات هناك، فخطبها أبو طلحة وكان ما زال مشركا، فقالت له: أما إني فيك لراغبة، وما مثلك يرد، ولكنك كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فلك مهري ولا أسألك غيره، فأسلم وتزوجها وحسن إسلامه. أم سليم هي أم البراء بن مالك أخي سيدنا أنس رضي الله عنهما، وقد شهد أحدا وما بعدها، وبايع تحت الشجرة، وله مواقف مشهودة وبطولات مشهورة. ومن الصور الرائعة في إقدامه وشجاعته أنه لما استعصى على المسلمين الدخول على مسيلمة الكذاب وقد تحصن بحديقته، أمر البراء أصحابه أن يحتملوه على ترس على أسنة رماحهم ويلقوه في الحديقة، فاقتحم إليهم وشد عليهم وقاتل حتى افتتح باب الحديقة، فدخلها المسلمون، فجرح يومئذ 84 جرحا. أقام خالد بن الوليد عليه شهرا يداوي جراحه، وكان البراء مع هيبته متواضعا، زاهدا في الدنيا متقللا منها، طيب القلب حسن الخلق، جعل نفسه من عامة الناس وفقرائهم، ولم يخف الناس شجاعته وقوته، لأنه لم يجعلها لإرهاب المسلمين بل لإرهاب أعدائهم، لذلك كان متضعفا عند إخوانه قويا في مواجهة أعدائه. فيا لجمال تلك الصفة في البراء، حيث لم يستعل بقوته على الناس أو يتسلط بشجاعته، فلله دره ما أملكه لنفسه وما أقواه على أعداء الله تعالى. وكان رضي الله عنه مجاب الدعوة، روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من ضعيف مستضعف ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. رواه الترمذي. فرضي الله عن هذا البطل الكرار، ورضي الله عن أمه أم سليم التي ربت فأحسنت التربية، فكانت هي وابنها أنس وابنها البراء من عظماء الإسلام ومن مشاهير التاريخ في الإيمان والخير، ورضي الله عن الصحابة الطيبين الطاهرين، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. لا قدرة لك إلا بإقدار الله لك، لا حول لك ولا قوة إلا بعصمة الله وقوته، لا غنى لك، لا عز لك، ولا سطوة لك، ولا سلطان إلا أن يجعله الله فيك، وهو الذي يعطي غيرك مثل ما أعطاك أو أقل أو أكثر، فلا تجعل عطاء ربك داعيتك إلى التجبر والتكبر، ولا تحقر إخوانك في اعتبار ما فضلك الله عليهم، فكما أنه لكل أجل ميعاد، فأنت تحت الرحمة وتحت القدرة، والتجربة تخبر من أنت، فكر وتدبر، يوم يرفع الله قوما عليك، والضعف قد أوثق يديك، حضر لنفسك ما تحب أن تعامل به، أكرم من يحتاجك ليوم قد تحتاجه، واصفح عمن قد يأتي يوم وتحتاج إلى صفحه، ارحم حتى ترحم، وأعطي حتى تعطى، واجعل ذلك بالنية التي يحبها خالقك ورازقك، فإن الله يرضى من العبد المخلص عمله، ولا يقبل من متكبر ولا منافق ولا طالب دنيا. هذا السبيل وأرى لك أن تسلك، وإلا فأنت تائه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا عاشق النبي المصطفى المختار، رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم، ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد القانت الأواب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد ابن قصي بن كلاب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد ابن لؤي بن غالب. نسب برسول الله على طهره الله من العالي أشرف نسب أظهر حسب يفيه علم بالمختار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد ابن العواتك. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد ابن فهر بن مالك. ابن عدنان الذي يحسب الهادي إليه نسبة عزة بطاعة صلي يا ربي عليه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شفي من صلاة وتسليم. صل يا ربي عليه. مفيد أكيد سديد الرشيد، مفيد أكيد سديد قلوب العابد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب، وترجو سماع حديث الغروب. مفيد أكيد سديد الرشيد، مفيد أكيد سديد الرشيد. سماع حديث الغروب وترجو سماع حديث